ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة آداب طالب العلم، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن اختيار الشيخ لمن أراد أن يتعلم. لا بد أن تطلب العلم من علماء، وتحصيل العلم في هذا الزمن إما أن يكون بالسماع المباشر من عالم، أو أن يكون بالسماع عن طريق محاضرة مسجلة، أو عن طريق القراءة في كتب العلم. وأفضل سبيل لتحصيل العلم هو السماع المباشر من العلماء، لأنك لو سمعت محاضرة مسجلة وتعسر عليك فهم جملة أو فهم كلمة، فأنى لك أن تستفهم من الشيخ وبينك وبينه مسافات الله بها عليم. وإذا قرأت من كتاب واكتفيت بالكتاب وفقط، أكيد ستقف أمامك حواجز وعقبات كؤود تحتاج إلى أن تسأل فيها وترجع إلى أهل العلم. أما لو سمعت سماعا مباشرا من العالم وتعثر عليك فهم جملة أو حديث أو ما شابه هذا، فبمنتهى السهولة وبمنتهى اليسر يمكن أن تراجعه بأدب وتستفهم فيسدد لك الفهم. وعلى ذلك فنحن نقرأ ونسمع، والذي نقرأه نراجع فيه أهل العلم، والذي يقف أمامنا نرجع فيه إلى أهل العلم. اختيار العالم الذي يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر في الطلب وتأخذ منه الخلق والأدب والسمت الظاهر للسنة. ثم قلنا عليك أن تتواضع لمن تتعلم منه. أكثر الناس يدخلون المساجد ومعهم مناصبهم، لا، وأنت تخلع الحذاء اخلع معه جاهك وسلطانك وشهاداتك، واجلس في مجلس العلم بروح التلميذ. أنت هنا تلميذ، كما أن الشيخ لو جلس بين يديك وأنت طبيب أنت أستاذه في الطب، وهذا أستاذه في الهندسة، وهذا أستاذه في كذا وفي كذا، فأنت في مجلس العلم تلميذ. تواضع لشيخك حتى لا يخزل علمه عنك. وضربنا أمثلة كثيرة في تواضع الأئمة مع شيوخهم. ثم قلنا عليك أن تتأدب بأدب آخر مع الشيخ، ألا وهو الصبر في طلب العلم عموما، والصبر على جفوة الشيخ خصوصا. ممكن واحد عنده علم وفم غليظ، وممكن يكون بيغلظ عليك عمدا، يقصد هذا قصدا حتى يختبرك، أتصلح لحمل هذا العلم الشريف أم لا؟ ويجوز للعالم أن يجفو على تلميذه، لا بأس بذلك، وأنت عليك أن تصبر على جفوته وعلى غلظته، إذ أنك أنت الذي في حاجة إليه. والعالم كالشجر، لك منه أطيب الثمر، واترك العود للنار. موسى عليه السلام لما سافر إلى الخضر عليه السلام ليتعلم، وتواضع جدا للخضر، ونحى نياشينه جانبا، موسى بن عمران الكليم، صنع خاصة، واصطنعتك لنفس، وألقيت عليك محبة مني، سبحان الله، ولتصنع على عيني. من أولي العزم نبي رسول من خمسة أوائل على جامعة الأنبياء والرسل، نحى كل هذه النياشين جانبا، وجاء يتذلل في طلب العلم إلى الخضر، وتواضع جدا، فقال هل أتبعك على أن ترشد؟ أترضى أن أكون لك تابع، أخدمك تابع على أن تعلمني؟ فجفى الخضر في الرد على هذا السؤال، فجفى الخضر في الرد على هذا السؤال، هل أتبعك على أن تعلمني؟ طيب مما علمت رجدة؟ رد ماذا قال في رده؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. إنك لن تستطيع معي صبر، ما انتش نافع، انت تلميذ مش نافع، مش هتقدر تصبر على ما تراه مني. هذه جفوة، ومع ذلك صبر موسى عليه السلام على جفوة الخضر عليه السلام، ومشى معه وتعلم منه مسائل، وكلما أخطأ ونسي الوعد قدم الاعتذار الجميل الجفوة. اصبر على جفوة الشيخ، أنت الذي في حاجة إليه. هل سمعتم عن محمد الأعمش؟ هذا من أكابر العلماء. محمد الأعمش هذا الرجل كان يقصده طلاب العلم من كل مكان، طلاب العلم ينطلقون إليه ليأخذون من حديثه. وكان رحمه الله فيه جفوة وغلظة، كان قد ربط على باب بيته كلبا، كلب اللي عايز يطلب العلم منه يتصرف مع الكلب بقى، يرمي له لقمة يلعبه، وبعدين يدخل له كل يوم 5-6 بالعافية، يأخذون من علمه وينطلقون. وفي مرة وجد البيت قد امتلأ بهم، قال ما شاء الله، كيف دخلتم؟ قالوا مات الكلب. قال مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر؟ يربط كلب على باب بيته، دي جفوة وغلظة. وطالب العلم يصبر ويصطبر ويصابر ويرابط على باب بيته حتى تسنح له الفرصة ليأخذ منه حديث أو يأخذ منه حديثين أو ثلاثة. الصبر على جفوة العالم. محمد الأعمش لما رأى التلاميذ جفوته، تلميذ ناجع من تلاميذه، لجأ إلى حيلة ليأخذ من علمه. في جنازة، جنازة خرج محمد الأعمش يشيع الميت، أحد التلاميذ قال يدك يا إمام، أعطني يدك، فأعطاه يده وانطلق في الجنازة، وأخذ التلميذ ينحرف قليلا قليلا عن الجنازة حتى انطلقت الجنازة في طريق، وانطلق هو بالشيخ في طريق آخر، صار بعيدا عن العمار. قال يا إمام أتدري أين أنت؟ قال في الجبانة. قال أبدا، أنت بعيد عن العمار، ووالله لا أرجعك إلى بيتك حتى تملأ ألواحي من حديثك. أنت تقول وأنا هفت. قال أبدا. قال أقسمت لن ترجع. قال اكتب. أخذ يملي عليه وهو يكتب، يملي وهو يكتب حتى ملأ الألواح. وفي الطريق هذا التلميذ كان قد اتفق مع صاحب له أن يلقاه في طريق كذا، فلقيه، قال خذ الألواح وانطلق، ومحمد لا يسمع، فانطلق. فلما وصل إلى العمران أمسك محمد الأعمش بتلابيب هذا التلميذ وقال أيها الناس دونكم هذا الفاسق، أعطني الصحيفة. قال لقد مضت الألواح، من عامل حسابي الألواح مضت. قال كل ما فيها كذب، عايز يبوظ البيعة برضه، كل ما فيها كذب. قال أنت أجل من أن تكذب على رسول الله. قال صدقت. فوعد لبدل بقى وصبر عليه طويلا ولجأ إلى حيلة واستل بها العلم من محمد الأعمش، بس اوعى تعملها مع حد النهاردة. نعم، محمد الأعمش برضو رجل لقيه قال يا إمام أخبرني عن سند، حفظني حديث كده من الأحاديث اللي انت حفظها. فألصقه بجدار وقال هذا هو المسند. السند هنا بقى، هذا هو المسند. الغلظة دي، الجفوة دي، جفوة مقصودة. علم الحديث أصله يحتاج إلى رجال، والعلماء قالوا واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. هشام بن عمار أستاذ الإمام البخاري، أستاذ البخاري وشيخ أبي داود كمان، هشام بن عمار سافر إلى المدينة والتقى بالإمام مالك بن أنس، وكان غلاما يافعا. قال يا إمام حفظني من حديث رسول الله. قال بل اقرأ. قال أسمعني. قال اقرأ. قال بل أسمعني. قال يا غلام ائتني بالدرة واضرب هذا الولد 15 عصا. اضربوا 15 عصا يعني عبطوه، ضرب. واخذ يبكي وقال يا إمام جئتك من بلاد بعيدة، أبي باع الدار وأعطاني 20 دينار ووجهني إليك وقال تعلم من مالك بن أنس وأنت تضربني. وأجهش بالبكاء وقال والله لا أحلك. قال مالك وما كفارة هذا الذنب عندك؟ تسامحني بإيه؟ قال ضربتني كم عصا؟ قال له 15 عصاي. قال له حفظني 15 حديث، كل عصايا بحديث. فتبسم وأسمع وهو يكتب ويحفظ. فلما فرغ قال يا إمام ألا تضرب 5 وتحفظ 5؟ يعني 5 بـ5 كمان، ده تسميه إيه؟ تسميه جفوة مقصودة من مالك بن أنس رحمه الله، وصبر على جفوة الشيخ من هشام بن عمار. الإمام ابن حبان، الإمام ابن حبان كان مع أستاذه زي ما يقولوا إمام الأئمة ابن خزيمة، فقال يا إمام أفتني في كذا، وابن خزيمة لا يرد. ابن حبان يلح في السؤال، أفتني في كذا، أفتني في كذا. قال تنحى عني يا بارد، تنحى عني يا بارد. قال فكتبتها لعل أن يكون فيها فائدة، وقد كان. مش استفدنا منها النهاردة؟ تعال انت بقى الشيخ تقول له سؤال، يا عم سيبني تعب، ابعد يا بارد، والله يديك في وشك على طول. ده كتبها. قال لعل فيها فائدة. يحيى بن معين، ودي الكلام عجيب قوي، يحيى بن معين اللي هو صديق من احمد بن حنبل، يحيى بن معين قال له رجل يا امام انا على سفر وعلى عجلة، حدثني بحديث اذكرك به. قال نعم، اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. دي عمرك ما تنساه. ايه انت عايز شيختك هوي؟ انا مستعجل بسرعه بالصلاه على النبي، قول لي كلمتين كده. ايه الكلام؟ قال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. كتير من العلماء ما كانوش يفتوا في مساله وهم يمشون، يقول لك العلم اجل من هذا. تستوقفه في الشارع في السوق ما يجاوبكش. احدهم استفتاه واحد في السوق قال اذهب عني، فإن عقلي مع دراهمي، ما راح أشتري وبيع. العلم أجل من هذا. يبقى عليك أن تصبر على جفوة الشيخ. قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم وتغلظ لهم، توشك أن يتركوك ولا يأتوك، مجلس علمك هيفضى من شدتك. قال: إذن يكون حمقى أمثالك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. مين اللي محتاج لمين؟ أنت اللي محتاج للشيخ. تبقز غليظ كلامه، أنت محتاج له. لو انصرفت عنه وتركت علمه لسوء أخلاقه، هذا والله من فعل الحمقى ومن فعل الأغبياء. أحمد بن حنبل سافر إلى اليمن ليلتقي بعبد الرزاق ليأخذ منه أحاديث. قال: قدمت إلى صنعاء أنا ويحيى بن معين، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال: مه لا تدق فإن الشيخ يهاب. هو مديك إذن تجيله دلوقتي؟ لا. طب جاي ليه؟ حتى البقالين هناك عارفين آداب طلب العلم. لا تدق فإن الشيخ يهاب. قال: فجلست حتى إذا كان قبل المغرب، ما نعرفش يقعد 3-4-5 ساعات، ما نعرفش راح امتى، لكن مكث وقت طويل. فمكثت حتى إذا كان قبل المغرب خرج، فوثبت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها، فسلمت عليه وقلت: حدثني بهذه يرحمك الله، فإني رجل غريب. قال: ومن أنت؟ وزبرني، يعني إيه؟ زجرني، غلظ عليه. وأحمد بن حنبل يسير في ركابه حتى عرفه عبد الرزاق وأكرمه بعده. صبر على جفوة العالم مطلوبة، وقد يجفو هو أحيانا قصدا، فاصبر حتى لا يخزن علمه عنك. أحيانا صلى على رسول الله، الشيخ نفسه أحيانا بيجفو من باب تأديب طالب العلم إذا أساء في السؤال أو أساء في الرد. يعني من أطرف ما قرأت، اسمع: الحافظ ابن وارات الرازي، ابن وارات الرازي حافظ، لكن مع الأسف كان فيه زهو وعجب. قدم على الإمام الشذكواني، والشذكواني أحد أئمة الحديث الأعلام، فقعد ابن وارات الرازي هذا يتقعر في كلامه. قال الشذكواني: من أي بلد أنت؟ قال: ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا العلامة اللي طفت الدنيا مرتين أطلب العلم. قلت شذكواني بيقول له: فمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة؟ قال: حدثني بعض أصحابي. قلت: من؟ قل: حدثني بعض أصحابي. قلت: من؟ قال: أبو نعيم وقبيصة. فقال الشذكواني: يا غلام ائتني بالعصا، فأتي بها. قال: اضرب هذا 50. فضربوا ليه؟ ليه؟ قال أنت تخرج من عندي وما آمن أن تقول حدثني بعض غلماني. طب ليه ضربه برضه وليه قال كده؟ قال وإنما أنكر الإمام الشذكواني على هذا الرجل قوله حدثني بعض أصحابي ولم يقل حدثني بعض شيوخي. مش تعلمت منه بقى شيخك حتى لو أصغر منك في السن؟ قال إن كنت بتقول على قبيصة وعلى أبي نعيم صاحبي يبقى أنا خدامك بقى. ضربه وجفع عليه عشان يعلمه الأدب مع العلماء صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عليك أن تتواضع لشيخك، عليك أن تصبر على جفوته إن جفى عليك، ثم عليك أن توقر التوقير. الربيع عفوا تلميذ الشافعي كان يقول ما كنت أجرؤ أن أشرب الماء والشافعي ينظر. النهاردة تلاقي درس العلم وكل واحد ماشي بقوله كأننا في الصحراء الغربية. الإمام الشافعي يقول ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق بين يدي مالك بن أنس. أخرج الخطيب في الجامع بسنده عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. قالوا كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين ولا يجرؤ أن يسأله عن شيء. 3 سنين في درس العلم. من مهابة العالم لا يتجاسر طالب العلم عن سؤاله. رد يسألك ويرجعك ويماريك ويجادلك. إسحاق الشهيدي يقول كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيقف بين يديه ابن المديني والشذكواني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى المغرب ولا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. فين الأدب ده النهاردة؟ فين؟ يبقى توقير الشيخ، التواضع للشيخ، الصبر على جفوة الشيخ. يا أخي بحزن لما أجد غير المسلمين بيحترموا علمائهم أكثر من احترام المسلمين لعلمائهم. الواحد من غير المسلمين إذا رأى رجل يظله على خير من أتباع ملته ترونهم يجري ويقبل يديه. مفيش عندنا الشيخ بيقولك خد بوس يديه، ما حصلتش. لكن على الأقل توقيره، الأدب في الحديث معه. تسمع عن العز بن عبد السلام سلطان العلماء في عصر نجم الدين أيوب ملك مصر وعصر الصالح إسماعيل أخوه ملك الشام، دب بينهما خلاف. يوم الصالح إسماعيل يستعين بالفرنجة على قتال المصريين وعلى قتال أخيه نجم الدين أيوب، وتحالف معهم وأدخلهم إلى الشام. فوقف العز بن عبد السلام على المنبر ونهى عن هذا وعن شراء السلاح من الفرنجة، فحبسوه وذهبوا به إلى السلطان وجعلوه في خيمة في المعسكر بجوار خيمة السلطان. فلما دخل الليل قام العز يصلي القيام وجاء وفد من الفرنجة إلى خيمة السلطان فسمعوا صوت رجل يقرأ القرآن بقراءة مؤثرة وبصوت ندي، فقالوا للصالح إسماعيل: ما هذا الصوت؟ قال: ألا تعرفون؟ هذا صوت أكبر عالم عندنا يقرأ القرآن، حبسته لأجلكم، حبسته لأجلكم. قالوا: لو كان هذا عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. يا سلام، أيكون غيرنا عنده أدب مع العلماء أكثر منا؟ وزير الصالح إسماعيل دخل إلى العز، قال: يا إمام، أخاف عليك من بطشه، وقد كلمته ليعفو عنك، قم معي وقبل يديه وسيسامحك. قال: أقبل يديه؟ ما هذا؟ والله إني لا أرضى من السلطان أن يقبل هو يدي، إنني في واد وأنتم في واد آخر أيها الناس. شوف عزة العز، وشوف هذا الموقف، لتعرف أننا أحوج الناس إلى الأدب مع علمائنا أكثر من غيرنا. أين هذا الأدب الآن اللي سأفلك في خطبة الجمعة خلص، واللي يماريك ويقول لك أنت قلت كذا وأنت غلط لأن فلان قال كذا؟ هو ده أدب السؤال أصلا؟ السؤال له أدب. أحمد بن حنبل سافر مرة ليلتقي بإسحاق بن راهويه، سافر وصل إلى بلد إسحاق في الليل وفي برد شديد ومطر عظيم، صلى العشاء في المسجد ثم أراد أن ينام، فقال له خادم المسجد: ماذا ستفعل؟ قال: غريب وعابر سبيل وليس لي مأوى، دعني أبيت ليلتي في بيت ربي. قال: إما أن تخرج أو أسحبك من رجليك وألقي بك في الشارع. قال: حنانيك، أخرج. فخرج وقدمه تغوص في الطين ولا يدري إلى أين يذهب، ففتح له باب: أيها الشيخ، إلى أين؟ قال: والله لا أدري إلى أين. قال: ادخل. فأدخله وأعطاه ثياب نظيفة، قال: البسها واخلع ثيابك، ثم أشعل الكانون الفرن، وقال: استدفئ. وجاءه بالطعام. من أين أنت؟ من بغداد. من تقصد في هذه البلد؟ قال: أذهب لألتقي بإسحاق بن راهويه. قال: وما اسمك؟ قال: أنا أحمد بن حنبل. قال: يا سبحان الله، وأنا إسحاق بن راهويه. سبحان الملك. لكن شوف خادم المسجد الغليظ الجافي ده اللي ما عندوش أدب، ما عندوش أدب. أي نعم، الإمام الشعبي سافر ليلتقي بمعاوية بن أبي سفيان، والشعبي من التابعين، سافر ليلتقي بسيدنا معاوية. في الطريق دخل إلى مسجد فصلى، وجد مجلس علم فجلس يسمع. الشيخ اللي بيحدث الناس قصاص، والناس تحب القصص قوي قوي، مش مهم بقى الصحيحة باطلة، الناس مغرمة بالقصص. فكان من ضمن كلام القصاص أن قال: إن إسرافيل سينفخ في الصور 3 مرات. فقال الشعبي: عذرا يا إمام، عذرا، قرأنا في القرآن أنه سينفخ 2. فمن أين جئت بالثالثة؟ هو ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والإيه ثم نفخ فيه أخرى اثنينهم فإذا هم قيام ينظرون. اثنين جبت الثالثة منين؟ قال أترد علي يا كذا وكذا وسبه؟ قال وتلاميذه يجلسون بين يديك كالعبيد فما إن سبني حتى قاموا علي بنعالهم. يطلبوا الشعب. قال وما تركوني حتى قلت سينفخ 40 نفخة. سيبوني 40 نفخة بس اروح. فين الادب؟ فين الادب مع العلماء؟ والعلماء يستخف بهم في الجرائد والمجلات، مقالات تطعن في ابن باز وابن عثيمين، والصحابه تطعن في ابي هريره وفي عمرو بن العاص وسيدنا معاويه. واحد راجل يعني يقول لي بس سيدنا ابو موسى كان راجل طيب. قلت طبعا طيب، وان الله طيب لا يقبل الا هو طيب. هو الطيب ده شيء وحش؟ قال لك كان طيب، طيب قوي. قلت له يعني ايه يعني؟ قال لي سيدنا عمرو ضحك عليه في ال. قلت له يا مجرم، ده طيب عند المصريين معناها عبيط. ضحك عليه ايه يا مغفش؟ ضحك عليه ايه؟ ولا فاهم حاجه. عايز تقرا فعلا قول اهل السنه في هذه المحنه، اقرا كتاب العواصم من القواسم للامام المالكي ابن العربي. والالف واللام دي مهمه قوي، لان عندنا ابن عربي ضلالي، في ابن عربي ضلالي، انما ابن العربي القاضي المالكي. سبحان الله، في طعن في العلماء وفي الصحابه، نكت وأفلام وتمثيليات. سبحان الله العظيم، أين هذا الأدب الآن؟ إجمالا إجمالا، ينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع. ينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع، ويقبل عليه بالكلية، ولا يلتفت عنه لغير ضرورة، ولا ينفض قميه أو يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه ورجليه، ولا يمد رجليه في وجه شيخه، ولا يعبث بلحيته أو بأصابعه في أنفه، ولا يشبك بين أصابعه، ولا يخط في الأرض، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، أو يعتمد بيده إلى ورائه، ويتعاهد تغطية قدميه، ويتعاهد إرخاء ثيابه، ولا يتكلم في مجلس العلم مع غيره إلا لضرورة، ولا يضحك في مجلس العلم لغير سبب، ولا تلح على شيخك إذا كسل، ولا تكلم وتشير إليه بيديك، ولا تجلس في مجلسه على كرسي إلا لمرض. وإذا حضرت إلى مجلس الشيخ فلم تجد فاجلس واصطبر وانتظر. أين هذا الأدب الآن؟ ومن جملة الأدب مع العلماء عدم مراء العلماء، لا تماريه، تعطي جذله، فإن مراء العلماء شر كله. إن مراء العلماء شر كله، وهو سبب للحرمان من الخير الكثير. عن ميمون بن مهران رحمه الله قال لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. الزهري قال كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. وليس معنى عدم المراء عدم السؤال، اسأل، السؤال مفتاح العلم، لكن تأدب بأدب السؤال وترفق في السؤال. جريج رحمه الله رحم غير غير غيره أحدهم قال لم أستخرج العلم من عطاء إلا برفقي به. يعني لما يقول حاجة أنت شايفها غلط سق الاعتراض على لسان رجل آخر تقول له فضلت الشيخ كلام حضرتك ممتاز وطيب وجميل لكن علمني بماذا أرد على من يقول كذا وكذا وكذا. يبقى أنت سقت الاعتراض على لسان واحد غير يقول لك آه لما يقول لك ترد عليه كذا وكذا وكذا وأدلة الهدم كذا وكذا وأدلة البناء كذا وكذا مش تقول له ازاي بقى ما هذا الكلام هذا الكلام يخالف كذا وكذا وكذا. ممكن يخزن عنك علمه لأنه لا يجد فيك أدب طالب العلم. اسمع هذا الموقف فقط موقف الإمام أبو جعفر الطحاوي أبو جعفر الطحاوي انظر إلى أدبه مع عالم آخر من الأكابر. لما بنى ابن طولون البيرة مستان مستشفى يعني بناها في مصر وأراد أن يقف عليه وعلى مسجد عمرو بن العاص أحباسا بعض الأوقاف رعها لخدمة البيرة مستان وخدمة مسجد عمرو وأراد أن يكتب وثيقة بهذا وجعل ذلك لقاضي دمشق أبو خازم عبد الحميد ابن عبد العزيز. فلما انتهى منها وجاءت الوثيقة مكتوبة عرضوها على أهل العلم وفيهم الطحاوي سنه كم سنة بقى 25 سنة في الوقت ده. كل عالم نظر فيها قال وثيقة شرعية مظبوط إلا الطحاوي نظر فيها وقال فيها غلط فيها غلط فطلبوا بيانه فأبى فأحضره ابن طولون وقال أخبرني أين الخطأ فيها قال لا أفعل قال ولما شوف بقى اللي جاي ده شوف الأدب قال ولما قال لأن أبا خازم رجل عالم وعسى أن يكون الصواب معه وقد خفي علي لجهلي فدعني أرجع إليه. فأعجب ابن طولون بأدب الطحاوي وقال اخرج إلى دمشق والتقي به. فلما التقى الرجلان اعترف أبو خازم بالغلط. يبقى الصواب كان مع مين؟ مع الطحاوي. وأصلح قاضي دمشق الوثيقة. فلما عاد الطحاوي إلى مصر ودخل على ابن طولون سأله من كان على صواب قال كان الصواب مع أبي خازم ولقد رجعت إلى قوله وستر الذي كان بينهما. فلما علم ابن طولون بالحقيقة زاد الطحاوي في نظره. ده الأدب. إنما النهاردة الواحد من دول يفرح قوي قوي الشيخ أخطأ في كذا وأنا صلحت له. الشيخ قال حديث ضعيف وأنا قلت له لا لا لا ده ضعيف وقال قدام الناس أنا كنت غلطان يا أخوان ويفضح يملى الدنيا وينشرها في رويتر وإذاعة لندن والجزيرة طبعا الفضائيات. شوف الأدب. قال له هو كان معه الصواب وستر الذي كان بينهما. يبقى الأدب مع العلماء تتواضع معه تصبر على جفوته توقره حتى لا يخزن عنك العلم. بقي أدب واحد مع العلماء اللي هو إيه؟ أدب السؤال. ما ينفعش اتكلم عنه في هذه الدقائق في هذه الليلة. أدب السؤال. لما تيجي تسأل تسأل ازاي هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. صلوا على رسول الله كلم فيها الدرس الماضي. يا بعد اختيار الشيخ والتواضع معه والصبر على جفوته وتوقيره، نلجأ إلى أدب آخر من آداب طلب العلم، صلوا على رسول الله، ألا وهو خد بالك من الجيدة، الرضا باليسير من الدنيا. تعال تتعلم، أيوة طبعا، ارضى باليسير من الدنيا. ليه؟ لأن العلم يحتاج إلى نفقات كثيرة وإلى أوقات كثيرة، فلو لم تتفرغ له أو تنفق عليه فلن تصل. ارضى باليسير من الدنيا، كفاية شغلة واحدة، أديك عايش مسطور عشان تفرغ وقت لطلب العلم. الرضا باليسير، طالب العلم لو خير بين أن يشتري كيلو لحم أو كتاب، يشتري إيه؟ كتاب علم طبعا، كتاب علم، ويرضى باليسير من الدنيا. الإمام مالك بن أنس كان يقول: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. يبقى الرضا باليسير. نقل الخطيب في الجامع عن بعضهم أنه قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. طبعا مش مقصود الكلام بالحرفية، مقصود إيه؟ الانقطاع والتفرغ لطلب العلم. فمن أسباب تحصيل العلم الرضا باليسير. أذن. ولا يفهم من الرضا باليسير عدم العمل، لا، بل يفهم الأخذ بالأسباب للعمل مع الرضا والقناعة باليسير. أحمد بن حنبل عمل حمالا في طريقه إلى عبد الرزاق، عارف أن الإمام مالك كان تاجر، والأبو حنيفة كان تاجر برضه، والبخاري كان تاجر، أي نعم. قال الشافعي: لا تشاور من ليس في بيته دقيق. قالوا: لما؟ قال: إنه موله عقله، شفته عيش يأكله، يبقى ده مركز في حاجة. إذا احنا بنحرض على العمل مش على الدروشة، لكن نحرض على العمل وعلى الرضا باليسير لطالب العلم الشرعي. أم سفيان الثوري رحمه الله قالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. طب مغزل يعني يأكله إيه؟ يلبسه إيه؟ يسكنه فين؟ الربح اللي راجع من وراء غزل امرأة يسير جدا. ومع ذلك صار الإمام سفيان الثوري أحدهم أعطى لولده 100,000 درهم وقال: لا أرينك إلا وقد حفظت 100,000 حديث. أحمد بن حنبل عمل حمالا في طريقه إلى عبد الرزاق في اليمن. الإمام البخاري افتقدوه أياما، فذهبوا إلى بيته ودقوا الباب، فرد عليهم من ورائه: ألا تفتح لنا يا إمام؟ ما الذي خلفك عنا؟ قال: بعت ثوبي، لا يجد ثوب يصلح أن يخرج فيه، بعت ثوبي واشتريت بثمنه كاغد، يعني ورق ومحبرة وقلم، هذه الأدوات، فأهدوا له ثوبا فلبسها وخرج فيه. سيدنا أبو هريرة، وده ثابت في السنة، كان يصرع أحيانا بين حجرة النبي ومنبره، فيأتي الصحابي ويضع قدمه على صفحة عنقه يظنه مصروع، يقول: ليس الذي تظن، ولكنه من شدة الجوع. مش كده؟ كان أحيانا يصرع من شدة الجوع، راضي باليسير، مفرغ نفسه لحفظ سنة النبي محمد ولذلك هو أروى الصحابة، مش كده؟ أروى الصحابة. كان راضي جدا باليسير، وكان أحيانا يسأل الصحابي في المسألة وهو يعرفها حتى يدعوه إلى طعامه فيأكل، عايز يفرغ نفسه تماما لطلب العلم. وإليك قصة جميلة جدا لكن فيها عيب نذكره في آخرها. قصة رائعة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، تبين لك شأن الصبر في طلب العلم والرضا باليسير في شؤون الدنيا وإنفاق المال على العلم. ذكروا أن فروخ غلام الصحابي الجليل الربيع بن زياد الحارثي رضي الله عنه أمير خراسان، ذهب فروخ لفتح بلاد سجستان